أحلام وسنابل يملأها رجاء. إن غاب النور عن عيني قلبي يغمره ضياء، وبنور الله ورحمته نفسي يملأها رجاء. أسعى دوما نحو الأمل تدفعني أحلامي، لا أعرف كللا أو مللا أتخطى آلامي. أسعى دوما نحو الأمل تدفعني أحلامي، لا أعرف كللا أو مللا أتخطى آلامي. وأكبر أكبر لا أخشى أحزاني، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عقلي يبصر، نفسي تزهر، قلبي يثمر أحلى العبر. يغيب القلب وليس البصر، صدق الحق وأشرق عمري. فوق الحزن وفوق الخوف، فوق الألم وفوق الجرح، فوق الحزن وفوق الخوف، فوق الألم وفوق الجرح. حتى إن غاب النور عن عيني قلبي يغمره ضياء، وبنور الله ورحمته نفسي يملأها رجاءً.